المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة الخامسة عشرة. أبو المعالي العلوي تالي علومه وجلها العوالي، وبعده المجود المآثر، ذاك الفتى مسعود بن ناصر، وابن أبي طاهر بن المفتي، ذاك السمرقند الخطيب أفتي، محمد ذا سمكويه فاضل، بحفظه تحدث الأماثل، وبعده المحقق المعاني، علي بن حمد الروياني، ثم فتى مفوز ذا طاهر، تقيهم في درسه المفاخر، مثاله الموثق الصفات، ذاك حفيد علك بن داتي، بعد فتى الحكاك ذا التميم، مثل ابن بوذي الحافظ القويم، ثم الأمير ذا فتى ماكولا، في وصفه تحريره الأصولا، بعد فتى إسرافيل الإمام، النسفي الحسن الهمام، ثم السلامي فتى خيروني، تلاهم في حلبة الفنون، كذا فتى علي بن المجلي، مثل الحميدي الإمام فجلي، بعد الإمام الحسن المخاطبة، محمد بن أحمد بن الخاضبة، القاسم بن أحمد القوام، بعد صحاح تله الحمام، محمد فتى الحسين الحرمي، تم صلاح أمره الأشم، بعد فتى عبد السلام مكي، ذاك الشهيد الحافظ المزكي، وأحمد بن بشر ويه صالح، ذا الأصبهاني زانه تصافح، البرداني أحمد السلام، تراه صاغ حلية الكلام، مثل أبي علي الغساني، ذاك الحسين الحافظ الجيان، ثم أبو الفتيان ذا الرواسي، جم الحديث ثابت الأساس، ثم فتى مفوز بن حيدرة، همته ثبوته المحررة، ثبت زكى بن فارس شجاع، ومثله ابن طاهر الجماع، كالزاهد المجود الصدوق، الهروي ذا فتى مرزوق، رابعهم ذاك السلام الراضي، مؤتمن بن أحمد ذا الساجي، شيروية المعلم الآداب، ثناؤه ذاك الزكي طابا، بعد أبو الغنائم الأريب، أبي النرسي ذا الخطيب، خميس الحوزي ذاك الثاني، كابن أبي المظفر السمعاني، ثوى يضيء أمره ابن منده، يحيى وحمد الهمذان بعده، كأحمد النجل أبي سعيد، الحافظ الكاسان والمفيد، المحكم الدراية بن فضل، محمود الصباغ ذاك أملي، ثم فتى سكرة الرواية، يدري الرجال ثاقب دراية، ومات في حدودها محمد ابن أحمد الجركان ذا المسدد، ثم الحسين البغوي الفراء يفوقهم ويزانه ثناء مثل أبي محمد الرحال ابن السمرقند الرضي الحال كالثالث المطوف الآفاق سليل عبد الواحد الدقاق ابن أبي علي الحداد ثبت يفيد زائد المراد وغالب ذاك فتى عطية يفوق ثبت حاله الزكية وبعد ألب أرسلان الحسن ابن الحسين ذا الإمام المؤتمن وصاعد ذاك فتى سياري ثبوته كثيرة الآثار ثم أبو محمد فقري ذا الشنتريني كم ثواب بري وبعده ذا النسف الجميل ابن أبي المظفر النبيل محمد ذا العبدر الكبير ثبت الحديث درسه كثير الحسن اليونارة القويم زاكي الكلام ثابت كريم كلام عبد الغافر المؤانس طاب ثناء ننس بنه الفارسي أبدى لنا محمد فتى الحسن الهمذان الجعفري ثبت السنن وأحمد الغازي الرضي الشريعة ثبوته لحفظه بديعة محمد بن أحمد بن زفرة در له ثناؤه المسرة الحافظ التيمي إسماعيل ثبت لبيب هديه الجميل ثم فتى الأنماط ذا المفيد ثناؤه لفضله حميد أبو المعالي المروزي الثاني ذاك الفتى ابن أحمد الحلواني الأصبهاني أحمد ذاك أبو سعد ثوى معظما تقربوا